أن الله عز وجل وصله بأصحاب هم قطعا الرعيل الأمثل والجيل الأكمل وخير أصحاب النبيين باستثناء. نأخذ منهم سيدهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من الناحية المعرفية ليس لأبي بكر ولد اسمه بكر، وإنما أبناءه عبد الرحمن وعبد الله، وليس له ابن اسمه بكر، والبكر في اللغة الفتي من الإبل، لكنها كنية غلبت عليه، كنية غلبت عليه رضي الله عنه وأرضاه. وهو رضي الله عنه وأرضاه أول من آمن بالنبي بعد أن دعا الناس إلى النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي بيقرأ وأتى إلى خديجة، فخديجة أسلمت من غير أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمي. ورقة بن نوفل أسلم قبل أبي بكر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم عليه الإسلام، وإنما خديجة أخذت النبي عليه السلام إلى ابن عمها ورقة، وآمن ورقة بالنبي، قال يا ليتني أكون فيها جذعا قبل أن يخرجك قومه. هذا كله أبو بكر لا يعلم، لم يكن أبو بكر قد علم يومئذ بالنبوة. بعد ذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي بكر فآمن، لكنه آمن من غير أن يتردد مثقال ذرة، وهذا من أعظم مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. ثم ساق الله له من الخصائص والمناقب ما أنت عليم به رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وقد قال العلماء أن قول الله عز وجل هذا الذي ينبغي أن يستسقى من سيرة أبي بكر، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد له من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. كان أبوه يراه يعتق الناس، يأخذ المملوكين فيشتريهم ثم يعتقهم، لكنه يرى أن أولئك المملوكين ضعاف، فكان يقول له أو أب مشفق على ابنه يا بني إن كان ولد فاشتري رجالا ذوي جلد يحمونك وقت الحاجة إليهم. فأخبر أباه أنه لا يشتريهم لنفسه حتى يستعين بهم في وقت شدة، وإنما يشتريهم من أجل الله. فلما أخفى ذلك لولا أن أباه ما سأله لما أخبره، خلد الله عز وجل ذكره إلى يوم الدين رضي الله عنه وأرضاه.